الله عز وجل يقول قل هو من عند أنفسكم في الصحابة رضي الله عنهم لما انهزموا يوم أحد، فكيف بنا الآن؟ فإذا حققها عبودية الله عز وجل حقق الله لنا النصر على العالمين. نقول الانحراف كيف حصل؟ حصل أيضا نوع آخر من الانحراف في العبودية أو من الانحراف في التعبد، وهو الضلال. نحن يا إخوان عندما نقرأ الفاتحة هذه السورة العظيمة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا قاعدة عامة نكررها دائما، ولذلك نقول آمين. هذا دعاء يجب عندما نقرأه أن نتأمله دائما في كل واحد. ما معنى هذا الكلام؟ لا نلقيها هكذا أو نقول قرآن إيمان وإذا قال الضالين إلا آمين، ما ندري آمين على أي شيء. آمين على أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن المغضوب عليهم والضالين من هم؟ المغضوب عليهم الذين تمردوا عن عبادة الله، الذين استكبروا عن عبادة الله، وأعظم نموذج لهم في أهل الكتاب هم اليهود. الضالين الذين عبدوا حق جاءوا بعبودية لكنها عبودية ضالة، عبودية منحرفة، وهؤلاء هم النصارى. فنحن نعوذ بالله من طريق هؤلاء ومن هؤلاء، نعوذ بالله من الحضارة الغربية من دينها وطريقها التي تكبرت على الله وتمردت على الله عز وجل وأنكرت عبودية الله، كما نستعيذ بالله من عبودية الضلال والانحراف التي وقع فيها كثير من المسلمين، وهي عبودية التصوف، ما يسمى التصوف أو المتصوفة. هؤلاء جاءوا بعبادات شرعوها من عند أنفسهم لم يتعبدن الله عز وجل بها. كل يوم يأتون ببدعة جديدة ويقولون هذا هو الدين، فمن أراد أن يتعبد فليتعبد على هذا الدين لا كما شرع الله عز وجل. هذا الضلال الذي جاءت به الصوفية أنتج انحرافات خطيرة لا يقع المجال الآن عرضها في مفهوم العبودية وفي تحقيق العبودية. تركوا المال ونفروا من الدنيا لأنها كما قالوا تصل عن عبودية الله، وأرادوا أن يعبدوا الله كما شاءوا فتعبدوه بالترانيم وبالغناء وبالأوراد التي لم يشرعها الله، ثم قليلا قليلا حتى خرجوا أو خرج أكثرهم عن مسمى الإيمان أصلا، وقعوا في الشرك الأكبر وهم لا يشعرون. الله عز وجل مثلا تعبدنا بقراءة القرآن. هذا القرآن كما نعرف الحديث مثل المؤمن فمن يقرأ القرآن ومثل المنافق ومثل الذي لا يقرأ الذي يقرأ الذي لا يقرأ، كما تعرفون الحديث جميعا إن شاء الله. يعني العبودية قراءة القرآن من أعظم القربات ومن أعظم أنواع التعبدات. ما الذي جعل في الصوفية كمثال مقابل هذه العبادة؟ جعلوا الأناشيد والأغاني. الأغنية نفسها التي ألقاها أو قالها شاعر قديم من شعراء الحب والغزل ويغنيها الدعار والمستاق في أماكن نهوهم ولعبهم، هي نفسها تغنى مثلا في الموالد أو في الحضرات أو ما يسمونه يعني الخلوات، تغنى نفس الأغنية على أنها عبادة. كيف تعبد الله بهذا؟ قالوا لا، الذي يغنيها هناك يغنيها بنية المحبوب الذي يريد، لكن نحن نغنيها بنية المحبوب الأعظم وهو الله. طيب، هل شرع الله أن نعبده بهذه الصورة؟ هل هذه مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن نفس الأغنية مثلا هنا تزرات ولا غيرها تغنيها أم كلثوم وراك أطيب الدم ثم تتصور، يعني مثلا تغنيها بالنور، يعني حتى يمكن يكون هنا معنى في النساء، لكن في الدول الأخرى يعني المولد نفسه يحضره النساء والحضرة ويغني أيضا امرأة نفس الأغنية، يعني تغنى هناك وتغنى هنا، شيء عجيب. كيف تتعبدون الله عز وجل بهذا الشيء؟ نفس الأغنية، نفس الصورة، نفس النموذج. أنتم تضعون شرعا من عند أنفسكم؟ نعم، هم يضعون من عند أنفسهم بحجة أنهم أولياء لله عز وجل وأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونعم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال بعد ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه ليست من أعمال الإيمان ولا من أعمال التقوى. خرجوا عن مجال التعظيم لله ورسوله إلى تعظيم الأفراد من دون الله عز وجل. يعني كما قلنا في عبودية تعظيم الأرباب من دون الله الذي تقع فيه الجاهلية المعاصرة وهو الربوبية، يعني كما سمعنا من كثير من الأخوة والزملاء أنه تقوم مظاهرات في بعض الدول التي هي إسلامية في الأصل، وكانت تقوم مظاهرات وتقول ماو رب الكادحين أو ماو رب الكادحين. يعني كانوا يقولون عندما وصفوا هذا الزعيم الشيوعي الذي حلف أنه رب الكادحين، يعني حتى كلمة الربوبية أطلقوها في حق هذا السبب. هنا ربوبية في حق هذا، ربوبية أصلية في حق هذا الرجل الأصلي الذي جاء بهذا المذهب الوضعي. هناك ربوبية أخرى يجعلها المتطوفة للشيخ للقطب للغوث كما يسمونه، وهو أنه يشرع كما يشاء، حتى أن من يذنب بذنبا لا بد أن يأتي إلى الشيخ ويستغفر والعياذ بالله، يقول للشيخ أنا تب فاستغفر لي يا شيخ أو تغفر لي يا شيخ والعياذ بالله. هذان النموذجان من العبودية، العبودية الأرذاذ الذين نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله عز وجل، يترعون ويحللون ويحرمون ويضعون المناهج البشرية الضائعة، والعبودية الأخرى وهي عبودية هؤلاء الذين أرادوا أن يعبدوا الله فعبدوه على ضلال، ويدعون أنهم أولياء الله ويزعمون أنهم هم المقربون إلى الله وأن ما عداهم أهل البدعة وأهل الضلال.